الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 91 بعد 100 من اللقاءات المعروفة باسم لقاء باب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو يوم الخميس 16 من شهر رجب 1440. نبدأ هذا اللقاء كما هو العادة بتفصيل آية من كتاب الله عز وجل، وقد انتهينا إلى قول الله تعالى في سورة الرحمن: سنفرغ لكم أيها الثقلان، لقبلهم كل ما يسألهم يسألهم في السماوات. قرأنا: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الجملة المقصود بها الوعيد، كما يقول القائد لمن يتوعده: سأتفرغ لك، يعني سأتفرغ لك وأجازيك. وليس المعنى أن الله تعالى يشأله شأن عن شأن ثم يفرغ من هذا ويأتي لهذا، وسبحانه وتعالى يدبر كل شيء في آن واحد في مشارق الأرض ومغاربها وفي السماوات وفي كل مكان، يدبره في آن واحد ولا يعجزه. فلا تتوهمن أن قوله سنفرغ يعني أنه الآن مشغول وسيفرغ، لا، هذه جملة وعيدية تعبر بها العرب. القرآن الكريم نزل بالعرب، وفي قوله سنفرغ لكم من التعظيم ما هو ظاهر، إذ أنه أتى بضمير الجمع سنفرغ تعظيما لنفسه جل وعلا، وإلا فهو واحد. وقول أن يتقلاهم يعني الجن والإنس، وإنما وجه هذا الوعيد إليهما لأنهما يتقلان مناط التكليف. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبق الكلام على تسميتها فلا حاجة من التكرار. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفروا من أقطار السماوات والأرض فانفروا. بعد الوعيد قال: إن استطعتم أن تنفروا مما نريده بكم فانفروا. أن تنفروا من أقطار السماوات والأرض أي من جهاتها، فانفروا ولكن لا تستطيعونها. فالأمر هنا للتعجيز، ولهذا قال: لا تنفرون إلا بسلطان، يعني ولا سلطان لكم. لا يمكن أحد أن ينفر من أقطار السماوات والأرض. إلى أين يذهب؟ أسألكم. لا إلى شيء، ولا يمكن. ثم قال: يرسل فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكم شواظ. يعني لو استطعتم أو لو حاولتم لكان هذا جزاء. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس أي محمى النار، فلا تنتصر أي فلا ينصر بعضكم بعضا. وهذه الآية في مقام التحدي، ولقد أخطأ غاية الخطأ من زعم أنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من الطيران حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيتها إلى أن يصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمر. فإن الآية ظاهرة في التحدي، والتحدي هو توجيه الخطاب لمن لا يستطيع. ثم نقول: هؤلاء هل استطاعوا أن ينفروا مقال السماوات؟ لو فرضنا أن نفروا مقال الأرض ما نفروا مقال السماوات. فالآية واضح أنها في مقام التحدي، وأنها لا تشير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشير إليه. ونحن نقول: الشيء الواقع لا نكذب، ولكن لا يلزم من تصديقهم أن يقول القرآن دل عليها والسنة. الواقع واقع، فهم خرجوا لأقطار الأرض. نحتاج إلى دليل وهذا واقع؟ لا يحتاج. هذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة، لأن كل من آلهتان ثم ذكر يسأل من في السماوات والأرض ثم ذكر يوم أشهد ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة. فإذا انشقت السماء يعني تفتحت وذلك يوم القيامة كما قال تعالى إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت. فكانت وردة أي مثل الوردة في الحمرة كدها كالجن المدهون فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ يعني إذا شقت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. لماذا؟ يعني كل شيء معلوم كل شيء معلوم. والمراد لا يسأل سؤال استنشاد واستعلاء لأن كل شيء معلوم. أما سؤال تبكير فيسأل مثل قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم وسألوا. هذا ليس سؤال استعلام عن أحد جاهل. يقول عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعني سؤال استعلام لأن كل شيء معلوم. أما سؤال تبكير وتوبيخ فيسأل كما قال عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يسألون. وقال عز وجل إلا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقال عز وجل لأهل النار ما هم قال فيها ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. وأمثالها كثير. إذا لا يسأل عن ذنبه أي سؤال الأخ سؤال إيش؟ يعني سؤال إيش؟ يعني ما يسأل أبدا ولا طيب اسمع وتوبيخ تمام. يعني يوجد سؤال يسأله إنس وجن عن ذنوبهم لكن مو سؤال استرشاد هل أنت عملت ولا ما عملت. سؤال تبكيت وتوبيخ وهناك فرق بين هذا وهذا. إذن فلا تتناقض الآيات. لا تقول كيف يقول لا يسأل عن ذنبه وفي آية أخرى أنهم يسألون. تقول هذا الجانب سؤال استرشاد واستعلام لا لأن كل معلوم مكتوب. سؤال توبيخ نعم ولا لا؟ نعم. طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمين بسيماهم أي بعلامتهم يعرفون بالعلامة من علاماتهم والعياذ بالله أنهم سود الوجوه. قال الله تعالى يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه وأنهم يحشرون يوم القيامة زرقا. إما أنهم زرق أحيانا يسود أحيانا أحيانا وإما أنهم سود الوجوه زرق العيون وإما أنهم زرق زرقة يعني بالغة يحسبها الإنسان سوداء. يرى المسلمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أعوذ بالله. النواصي هذه مقدمة الرأس الأقدام المعروفة فتؤخذ رجله إلى ناصيته هكذا يقوى طيّن إهانة له وخزيا له فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقون في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يعني يقال هذه جهنم التي تكذبون بها. وقال المجرمون ولم يكن تكذبون بها إشارة إلى أنهم مجرمون. وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالله ورسوله واستهزأوا بآيات الله واتخذوها هزوا ولعبا. فهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يعني يترددون بينها وبين حميم الآن أي شديد الحرارة والعياذ بالله. أما كيف يكون ذلك فالله أعلم، لكن المؤمن بأنهم يترددون بينها وبين الحميم الحار الشديد الحرارة والله أعلم بذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ذكر جزاء أهل الجنة فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويأتي إن شاء الله في اللقاء المقبل. نبدأ الآن بالأسئلة من اليمين للضيف فقط. هل يجوز تأخير صلاة تأخير سنة العشاء إلى الساعة العاشرة؟ نعم، وقت العشاء بارك الله فيكم من خروج وقت المغرب مباشرة إلى نصف الليل يجوز تأخر الفريضة إلى الساعة العاشرة في وقتنا هذا، لأن العاشرة قبل منتصف الليل. وسنتها أيضا يجوز أن تؤخرها إلى الساعة العاشرة في بلادنا هذه في هذا الوقت، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل. فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة في ثياب شفافة وما هو الضابط في ذلك؟ وهل يعيد الإنسان صلاته إذا صلى بهذه الثياب؟ ثياب الشفافة إذا كان تحتها شيء صفيف تستر العورة لا بأس، كرجل عليه سروال من الركبة إلى السرة وعليه على السروال قميص خفيف لا بأس به. والضابط في هذا أنه ما يرى منه لون الجلد هذا لا يشفع. لا ما يحد السؤال من حد الجلد، لا يبان الجلد جلد. تقول هذا جلد أحمر فهذا هو الذي لا يشفع. وإذا صلى الإنسان بثوب بدون سروال على هذا الوصف الذي ذكرت فإن صلاته باطلة، لأنه عصى الله تعالى في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لا بد من أن يغطيها. فضيلة الشيخ، في أحد الجماعة كنا نصلي في الصلوات فانقطع الميكروفون، نعم، فانتظرنا قليلا وقد كان الإمام يصلي، انتظرنا قليلا ثم تقدم أحد المأمومين فأكمل بنا الصلاة، ما حكم صلاتنا ولا نفعل في مثل هذه الحالات؟ إذا كنتم صليتم من الأولى، إذا كنتم في الثانية فلا بأس. في الأولى؟ في الأولى لا ولا يجوز. إذا كنتم في الأولى لأن إلى الآن ما أدركتم الجمعة. إذا الجمعة لا تدرك إلا بركعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. في هذا الحال يلزمكم أن تأخذوا من الخلوة إلى بطن. أو تنتظروا حتى يسلموا وتصلوا الظهر. فالآن اللي وقع نقول ما إذا كانوا صلوا جمعة ثم وقت ركعتين فعليهم إعادة الظهر، عليهم إعادتها ظهرا لأنها لم تصل. وهذه قاعدة، إذا قطع التيار في الركعة الثانية أتمها ولو فرادى، أتمها ركعة واحدة لأنه قد وقتم جمعة. وإن كان في الأولى لا بد أن تدرك الإمام. هل القبر ما فيه مثلا إفراج؟ لا ما فيه، ما فيه إفراج. إذا كان يمكن واحد منكم يطلع ويسمع الإمام بعد ما سلمنا يا شيخ، كان بركعة ثانية. وش اللي بركعة ثانية؟ كان صار الإمام بركعة ثانية. المهم على كل هذا ما يعني سبقنا الإمام، هذه سبقتم الإمام ثم أنتم ما أدركتم الجمعة، ما أدركتم لك عن الإمام. أنهم بلغ أخوانك أنهم يعيدون هذا أخرى. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، هذا من المتأخرين. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، ما حكم كفارة في لو حلف شخص على إلزام شخص آخر، يعني قال على إلزام شخص، نعم، يعني قال أجبره، يعني قال حلف بالله أنه يجلس عنده، نعم، ولكن امتنع هذا الشخص بعذر أو بغير عذر يعني، وهذا يحصل كثير يعني. صحيح. أولا نقول للإنسان لا تحلف، لا تحلف، لأن في هذا إحراج لأخيك، إما أن يبدأ بيمينك على إحراج وإما أن يحلفك، فإذا أخبر أنه أنك حلفت فإنني أقول للمحلوف عليه بغي من أخيك، لأن من حق المسلم على المسلم أن يبرى قسمه، فإن أبى لعذر بغير عذر، فإن كان لعذر فهو غير ملوم، وإن كان لغير عذر فهو ملوم. أما بالنسبة للحالة فيجب على التفرق منه من متى خالفه المحلوف عليه فعليه يمين، عليه التفرق يمين على كل حال. مقيم ولست بضيف. ايه؟ لست بضيف. ايش؟ يا نحن الضيف، الضيف له حق وبعد انتهاء الضيف يكون في مده الثانيه. فضيلة الشيخ أثابك الله، بعض المدارس وكليات يحدث بينها تعارض اوقات الحصص مع اوقات الصلوات، هو العلم هل اترك الحصه واذهب الى الصلاه ام اكمل الحصه؟ نعم. هل هؤلاء الذين تتعارض حصص الدراسة عندهم مع صلاة الجماعة، هل إذا فرغوا صلى الجماعة أم لا؟ إيه الحمد لله يكفي، لكن قد يكون مثلا الوقت تأخر بساعة أو أبدا، له من الأصل والظهر وقتها للأصل. فإذا كانوا لا يتمكنون من إخراج التلاميذ وخروج الأساتذة إلى المساجد فليستمروا، ثم إذا انتهوا يصلوا الجماعة. لكن يجب على إدارة المدرسة أن يعني تهيئ بهذا وتلاحظ، بمعنى أن تجعل الحصة تنتهي قبل الصلاة، وإذا ضاق الوقت تجعل الحصة بعد الصلاة. الحمد لله. إنما إذا لم يتمكن فقد حصل المقصود بصلاة الجماعة في المدرسة لأجل العذر. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سمعت حديث من أحيا السنة عند فساد أمة له أجر شهيد، ما صحة الحديث؟ هذا الحديث والله لا يحتوي صحته، لكنه لا شك أن من أحيا السنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أميتت أن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الشيخ جزاك الله، ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة لمن في الصلاة؟ القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على كل أحد، على الإمام والمنفرد والمأموم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لم يخص منه شيء إلا في حال واحدة، إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عن الفاتحة، فيكبر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا ثم يكبر للسجود للركوع ويرفع. ودليل هذا الاستثناء حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقراءة الركعة التي أدرك ركوعها. فهذا الحديث يدل على استثناء المسبوق إذا أدرك يوم مراجعة وسقطت لما تسقط عنه الفاتحة. شيخ عموم قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمع له. عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انصرف من صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وصلاة الفجر جهرية. لا لا لا لا لا الإمام وهو أقرأ فاتحة أو بعد ما ينتهي، وبعد ما ينتهي أحسن لأجل كون إنصافك لإمامك في قراءة الفاتحة التي هي الركن. لكن حتى أستمع إلى قراءته استماعك للفاتحة أحسن، لأن الفاتحة ركن وما بعدها سنة، لأن استماع الركن أولى. بارك الله فيك. نعم. هل الصفات الذاتية هي الصفات القدرية؟ لا، الصفات القدرية مو الصفات الذاتية. ف فمتى اليد والوجه والعين والساق والقدم هذه صفات قدرية وهي ذاتية يعني نازل لله عز وجل. والصفات الذاتية التي ليست من الصفات الخبرية هي أيضا بالمعنى الخبرية لأن لولا أخبار الله بها ما علمناها مثل السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وما أشبه ذلك. نعم. سبحان الله. ما حكم أخذ أجر على تعليم القرآن وهل ورد في ذلك وعيد؟ ورد إيش؟ وعيد. نعم. أخذ الأجر على قراءة القرآن حرام. يعني الإنسان يجلس يقول أقرا لكم بأجرة هذا محرم ولا ثواب له. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا بأس به. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرا والمهر عوض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الأجرة على القراءة على المريض كما في قصة السرية الذين نزلوا ضيوفا على قوم من العرب فأبى هؤلاء القوم أن يضيفوه فتنحوا ناحية فسلط الله على رئيسهم عقربا فلدغته وأتوا إلى الصحابة قالوا هل فيكم أحد يقرأ؟ قال نعم. قالوا نعم لكن لا نقرأ لكم إلا بشيء. فأعطوهم قطيعة من الغنم فقرأ عليه القارئ بسورة الفاتحة فقام الذي كأنما نشط من يقظه وأخذوا الغنم وأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. صح تأخير الأذان الظهر في المصلى في الجامعة لمدة 20 دقيقة أو أكثر نظرا لأن الإقامة حددت بميعاد معين 12:30 هذا صح تأخير الأذان 20 دقيقة أو أكثر يعني بحيث يكون الأذان عند الصلاة كل أذان قبل الإقامة بربع ساعة. أي نعم لا بأس لا بأس ما داموا لا يشوشون على غيرهم فإن كانوا يشوشون على غيرهم بحيث يكون فيه ميكروفون مثلا على السطح يغتر به الناس فلا. ثم إذا كانوا في وسط البلد فأذان البلد يكفيهم لأنهم يسمعونه ما يسمعون لا بأس. بالنسبة للوصية رجل أوصى في ولم يعلم أهل بالوصية أوصى رجل موثوق فيه رجل أوصى بوصية قديمة لا أوصى بوصية في آخر حياته لرجل موثوق فيه ولكن أهله لا يعلمون بالوصية فما الحكم في هذا علما بأنها خارج يعني مش خارج الحد الشرعي للوصية يعني قصدك أنه ما ثبتت ما ثبتها كتابيا ما ثبتها كتابيا ولا بشهور ولا بشهور إلا نفس شاهد هذا الرجل يعني الشاهد يقول إنه نفسه ولا لا لا هو الشاهد يقول أوصاني بكذا لا مش لنفسه لا ما. لا هو أوصى رجل شيخ معلوم بالثقة لأنه يعمل عنه أعمال في حدود مثلا مبلغ معين يعني مثلا 10,000 من يعني أوصى لهذا الشخص أوصى إلى هذا الشخص أن يفرق مثل 10,000 إذا صدقها الورثة لا بأس فإن كذبوا فإنها لا تكذب لا إذا كذبوا لا تكذب لكن هل يجوز أن يكذبوه أو لا إذا علموا أنهم ثقة فإنهم لا يكذبون لكن لا يلزمهم التصديق إنما نقول إذا علموا أنه ثقة فلينفذ الوصية. أما إذا شكوا في هذا الأمر بأن يكون هذا الرجل صديقا للميت ويخشون أنه قال هذا محاباة للميت فلا لازم التصديق. نعم. عشرا أدركه شفاعة يوم القيامة لا أدري عنه. نعم. لكن الحمد لله هذه الشفاعة كثير أسباب من أسبابها أن يجيب المؤذن، فإذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سأل الله الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك حلت له الشفاعة. نعم. طيب نبدأ بالآهات. لا منون قبلهم. شيخ أحسن الله عليك، ما هو القول الراجح في حضور المرأة في صلاة الجمعة؟ القول الراجح أنه لا يسلم لها الحضور صلاة الجمعة ولا لغيرها إلا صلاة العيد، فإن صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج لها النساء، وما عدا ذلك فهو مباح لكنه ليس بمطلوب. وعلى المرأة إذا خرجت لصلاة العيد أو لصلاة أخرى أو لحاجة بالسوق أن تخرج غير متبرجة بالزينة ولا متطيبة ولا متعجرفة في مشيتها، يعني تمشي بحياء. نعم. أحفظكم الله، شخص صلى في الطائرة بالإيماء وكان يمكنه أن يرقى ويسجد، هل عليه إعادة أم عليه إعادة؟ إعادة ما دام يمكن ولا يفعل فالركوع والسجود أركان. لكن الجاهل يقول يظن انه يصح. اي هو الاوامر لا تسقط بالجهل، كان عليه ان يسال، ثم اذا كان يمكنه ان ينزل في المطار قبل خروج الوقت مش ما يأخر. اذا ما يمكن خرج خاف من خروج الوقت يصلي بالايمان، واذا قدر الركوع والسجود يجب ان يرفع ويسجد. شيخ احسن عليك، لما نجد عنا ثوبين، رجل نجد عنا ثوبين، واحد أحدهما محرم والآخر مثلا شفاف، والمحرم مثلا يستر عورة، أيهما يقدم؟ يقدم المحرم، لأن المحرم يستر مع تحريم اللبس والصلاة صحيحة، أما الذي لا يستر فوجوده كالعدم. المهم قاعدة من الموضع المثال، الثوب المحرم يسر ويحصل به المقصود، والشفاف لا يحصل به المقصود كأنه عارف. وش محرم الحرير؟ الحرير، لأن المحرم لحق الله أهو من المحرم لحق الآدم، والمحرم لحق الله عند الضرورة إليه يكون مباح. أحسن الله إليكم يا شيخ، يعني بالنسبة للعاقل فقال الحمد لله رب العالمين، هل فيه بعث؟ لا أرى فيه بعث، وقال رسول الله لحمد الله أو فحمد الله عام. ليش جميل آدم؟ نعم. أفاكم الله، رجل زاد في ركعة ثانية، زاد ركعة ثالثة، أتذكر أنه زاد، هل يجلس أو يكملها؟ إذا زاد الإنسان ركعة في صلاته، ثالثة في الفجر، رابعة في المغرب، خامسة رباعية، يجب أن يجلس مثلا ثم يكمل التشهد ويسجد بعد السلام. أنت من هنا؟ هنا؟ مقيم ولا طالب؟ نعم. شيخ أحسن الله إليك، أيهما أفضل للمأموم أن يبدأ بالاستفتاح أو يبدأ في خلال استفتاح الإمام يبدأ بقراءة الفاتحة ثم يعني بعد تكبيرة الإحرام، أيهما أفضل للمأموم أن يبدأ بالفاتحة أو يبدأ بالاستفتاح؟ المأموم يعني متابع للإمام لكنه أكثرهم يتفهم الصلاة بالاستفتاح، يعني قاعد هنا سلية صلاة من عند جهرية. نعم جهرية. جهرية كبر الإمام الإسلام وهو كبر. نعم الإمام سوف يستفتح وهو أيضا يستفتح. نعم أقول أفضل له أن يبدأ بالفاتحة أو بالاستفتاح؟ يبدأ بالاستفتاح كيف يبدأ؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا أو لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني المراد هي القراءة. يعني لو دخل نعم بعد ان شرع الامام بقراءه نعم قراءه فاتحه لا يستفتح يسقط. فإذا قرأ الإمام استفتح ثم قرأ الفاتحة. وإذا كان هذا الإمام فقرأ اللي بعد الفاتحة ما عاد يمكن أن يقرأ الفاتحة ويسقط. والفرق ظاهر ولا غير ظاهر؟ لأنه إذا كان الفاتحة فالإمام لو سكت يمكن أن يستفتح بها فيه. نعم. لو ان شخص كان يسجد زكاه الفطر مال يعني مقدم ثم الحكم علماء بلد الحكم اهل بلد هذا يسير عليه ثم تبينها القول الراجح ثم يلزم صدقه النوبي. لا لازم كل من فعل شيئا بفتوى عالم او باتباع علماء بلده فلا شيء عليه. مثل ذلك لو ان امراه ما تؤدي زكاه الفطر تقضي السنوات ما تدري أن الحلي واجب تجب هي الزكاة أو بناء على أن علماءها يفتونها بأنها لا زكاة فيه لأنه لا زكاة فيه ثم تبين لها تؤدي الزكاة بعد أن تبين لها وقبل ذلك لازم. نعم. مثال مريض وصلك الدور؟ نعم. إنسان مريض والشركة عندهم مأمنين عليه تأمين صحي فهل له أن يدخل المستشفى بهذا هل يأخذون منه شيئا؟ نعم يخصون من راتبه. طيب مبلغ شهري سواء مرض أو ما مرض. إيه. والشركة تدفع للشركة يتعالج بقدر ما أخذوا منه مبلغ بسيط جدا. مبلغ بسيط ما حسن ولا يقولون أنه جاء أريد حد السبرين حد السبرين هذه لا حسب المالية والباقي يقين. أما إذا كانوا هم اللي يدفعون يعني أحيانا الشركات ما تأخذ على العامل شيء من أجرته لكن هم فيما بينهم وبين المستشفى مثلا يؤمنون هذا ما عليهم لأن هم أجاب نقل. وحتى لو هو الآن محتاج أنه مثلا مرض يعني يحتاج مبالغ كبيرة وليس عنده استطاعة للعلاج أفهمه يعني ما يدخل المستشفى ما يدخل ما دام عقد مع الشركة مع المستشفى هو بنفسه. فلمن إذا كان التأمين من الشركة اللي هو عندها وراقب ما يخرج الشيء فلا بأس لأنه هو الآن ما تعاقد معاقد ما يسجل. وأما إذا كان معه فهو ما يسجل لا يجوز العمل به. نعم. بعده شيخ هل يتعلى المسلم المشقة هل يتعلى المسلم المشقة بحديث أجرك على قدر مشقتك؟ طيب أرأيت الآن لو كان الماء حارا يشق عليك هل الأفضل توضأ بالماء الحار ولا بالماء الساخن المناسب؟ أي نشق أشق الحار متأكد إيه متأكد ولا ما نقول السم الحار أفضل على الجنابة في بال شافية هل الأرفق بها أن يسخن الماء ويغتسل أو أن يغتسل بالماء البارد؟ أسهل وين أفضل هي نفسها أجبر الحديث يقول إذا تعبت في العمرة ما قال اتعبي فيها يعني إذا تعبت في العمرة وزاد عليك العمل فالأجر على قدر العمل وعلى قدر التعب. يعني إنسان مثلا يروح للمسجد يصلي جماعة ويتعب بعض الشيء وإنسان يذهب بسهولة الأول يؤجر على مشقة لكن لا نقول اطلب الإشقاق على نفسك بل إن طلب الإشقاق على النفس من الأمور المذمومة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد العاص أن يصوم كل الدهر وأن يقوم كل الليل لما فيه من المشقة. عرفت؟ واقرأ قول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم كمل هذا حتى الآية هذا. أما أجرك على قدر صبرك فالمعنى أنك إذا تعبت في نسكك فلك أجر على التعب. كإنسان مثل يطوف والمطاف واسع وإنسان يطوف بمشقة الثاني أكثر أجر للمشقة. لكن ما نقول انتظر حتى يوجد الزحام الشديد وقف ما نقول هذا. نعم النساء يستخدم بعض الأطعمة كالبيض واللبن والعسل للوجه والشعر سواء للتجميل أو العلاج فما حكم ذلك؟ ما هي ذلك لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ما لم تصل المسألة لحد امتهان فهنا يمنع. شيخ بارك الله فيك مسجد وقف منفعه المسجد وأهل مسجد توقف منفعة المسجد مسجد وقف شلون يقف المسجد توقف منفعة المسجد منفعة المسجد توقف أهل نقل من المكان يعني تعطل المسجد وبنى مسجد جديد هل للإمام أن يبني في هذا المكان غرفة المسجد الأول يعني إذا كان المسجد الثاني جعل بدلا عن الأول صار الأول لا حكم له ولكن مبقى يرجع أمره إلى ولي الأمر ينوع أما فهمت. طيب آخر سؤال لأنه أذن ممكن. رجل عليه أكثر من صلاة فائتة ما حكم الترتيب في هذه الحالة سواء كان عمدا أو جهلا؟ الترتيب واجب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي. وقد قال الصلوات في غزوة الخندق مركبة فيجب على من فاته صلوات أن يقضيها مركبة لكن لو جهل أو نسي فلا شيء أخلف. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وأتابكم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.